وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد فحول الإسناد فحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر. وتابع أيضا حدثنا قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحول الإسناد وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول الحديث. آخر المتابعات حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر. كم واحد الآن من شيوخ مسلم في هذه الرواية هذا الإسناد؟ ثلاثة. قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر. من إسماعيل بن جعفر؟ كنيته إسماعيل بن جعفر. صكه شعبة على وجهه. أحسن المشاغب غندر في ترجمة المحدثين المشاغب. حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول الحديث. إخوة محص النظر ونستاذ من إخوة بقى اللي درست معنا قبل ذلك تأتينا بلطافة الإسناد. طيب الإسناد الرابع في لطيفة عشان هسأل عنها. رابع لا في نفس المتابع الأول. وحدثني زهير وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا أبو الربيع. درستم مسألة في هذا الإسناد. انظر في الإسناد درستم شيء قبل ذلك في هذا الإسناد. عن اسمان وين هذا ماشي انا اتكلم. شوف شيخ اول حاء ثاني حاء اتركها ابدأ من ثالث حاء. استنى هنا قال حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل. هذا الرجل ما يسمى ايش يطلق كذا راوي مهمل. ما درسنا هذا كيف نعرف الراوي المهمل وكم طريقة؟ الراوي المهمل كيف يعرف الإخوة اللي تنظر للأسانيد وتحقق؟ اولا تعريف الراوي المهمل انا قلت هيك الكلام. المهم تعريف الراوي المهمل اولا ها الذي لم ينسب لأمين. نعم طيب أحسن طيب إيش الاسم الثاني اللي أشترك معاه؟ لو قال حدثنا إسماعيل ممكن يختلط علينا إيش؟ أحسن أمين جعفر. وإن اختلفت السبقة لك نقصد في اسم أحسن. طيب هذه معرفة الراوي المهمل. ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ درسنا هذا ولا صار ما أخذنا في معرض الكلام على المهمل. في معرض الكلام على المبهم ما تكلمنا عنه عشان نقارن بينهما. لا ده اسمه ايه هذا الذي احسن ده مستور الحال. ما اجيب الان انا عايز الاخوة تعمل النظر. أترك هذه الإجابة لتأتون به. طيب كيف يعرف المهمل الإسناد؟ طبعا أنت لو بتحقق في الإسناد وتريد أن تصحيحه أو تضعيفه لابد لك من إيش؟ من معرفة كل الرواة وترجمة الرواة حتى تترجم لهذا. من هذا؟ من إسماعيل؟ ها كيف يعرف الراوي المهمل؟ تفضل. أحسن ممكن تكون في المتابعة رواية المتابع يكون تلميذ غير تلميذ إسماعيل، يعني راوي غير علي بن حجر، فيروي عن إسماعيل فيقول إسماعيل بن علي فينتبه. هذه صح، هذه أول طريقة. الطريقة الثانية ما وجدنا متابع يصرح باسم أبي الراوي. كيف نعرف المهمل؟ لا تفتش عشان صح الإسناد. ازاي؟ لحظة، ها لا لا لا لا، كيف يعرف؟ طريقة ثانية. نعم يعني هتفتح كتاب التهذيب او هتفتح كتاب الكامل الهدي، بس عشان كتب الستة نقول التهذيب مثلا او ال لا لا لا، فين ابو الربيع استاذه ده يفرق عنهم طبقتين. لا انت وهمت او انت النظر عندك نزل ما طلع، اطلع شويه. هي انتهى عند اسماعيل، انتهى وحول الاسناد بعد كده لشيخ من شيوخه. كيف عرفت شيوخ التلاميذ يعني ايش؟ ها نعم. طب لو كان اسماعيل ابن علي واسماعيل ابن جعفر روى عن شيخ واحد، كيف تفرق؟ رأتينه طبعا. ايش افعل اي شيء ضيق، افعل اي شيء عشان الصورة كلها تكون متكاملة عندنا. افعل اي شيء ها بالتاريخ، احسنتم. طب لو توافقت في التاريخ، ننظر قواعد الأئمة، احسنت. قواعد الأئمة، ايش قواعد الأئمة؟ سفيان يقول بقى سفيان فهو ابن عيينة، إذا أحمد بن حنبل كده يقول سفيان يقول الثوري ولا ابن عيينة مثلا، أو البخاري مثلا أنا أقول محمد بن عبد الله الفريابي أو غيره. أحسنت. طيب إذا بقواعد الأئمة اللي سطروها، كما يقول مثلا بعض الأئمة لم يروي البخاري عن حماد بن سلمة، فنعرف حماد في مسلم لم ينسب يعني إن لا حماد في البخاري إطلاقا يبقى أحمد بن سلمة، صح؟ هم الإمامين سيبهم يا شيخ، سيبهم يناموا شوية. لكن ما قلنا البخاري يبقى أحمد بن زيد، صح؟ من القاعدة. طب الطريقة الرابعة؟ هذه الرابعة؟ تخموني ولا طيب الخامسة؟ الطريقة الخامسة؟ هي هذه ما دخلت في الرابعة. الطريقة الخامسة لمعرفة المهمل. في طريقة خمسة تراجعوه. الاسناد الثاني اللي بعده أيضا فيه إيش؟ جميعا عن أيوب. أيوب هذا رواه مبهم، فلابد أن احنا نعرف مبهم ولا مهمل. أيوب أيضا راوي مهمل عرف من طرق الأخرى. أيضا الثالث فيه من المهملات، الثالث من عبد الوهاب. أحسن عبد الوهاب. بحق ايه؟ لقب ولا كنية ولا اسم ولا ايه؟ لا ما تحققتش الكلام ده عشان تفتش عنه لازم تبقى عارف. طب شوفوا في المتابعة 45، في المتابعة 45 وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر. ها السند ده فيه شيء مهم جدا جلسنا فيه اسابيع نشرح فيه. الله يهديك. فضل ابي عمر ايوه كلاهما عن سفيان. سفيان هنا ايش؟ مهمل صح؟ عرفناه من وين؟ الطريقه الاولى عرفناه من وين؟ من الاسناد. مين اللي صرح بيه؟ الشيخ الاول ولا الشيخ الثاني المسلم؟ فقل في نفسك مرتب أمام عينك بشمهندس زغير هو زغير صح هو زغير صح لكن الأولاني. طيب مفيش أي لطيفة ثانية ممكن نتكلم عنها يا إخوة الأفاضل يا إخوة لدرس أسانيد مسلم أنا بنضرب كنت بنضرب بالعصا عشان هم سألت كم يضربني بالعصا نخلص طاري يعني أضرب الإخوة خلاص ها أنت مش مهندس عليك أنت المسألة دي أنت عليك المسألة دي في نفس الأساسة؟ نعم في لطيفة مهمة جدا درسناها دراسة شديدة ثلاث أربع مرات نراجع فيها أحسنت لمن؟ يلا يا شيخ صر ريحنا الله يكرمك أحسنت كيف مرة هذا حديث؟ قلت إيش هنا؟ لا يمكن بتخفض صوتك عشان تسمع نفسك صح والله ما سمعت كيف يمر؟ ابن عيانة ده ايه؟ مدلل كيف يمر؟ يعني في لطيفة تانية عن صرح في التحديث في مكان آخر عين ذاك المكان؟ لا الله دي دهائل قال حدثنا سفيان دهائل قال حدثنا سفيان نوعين حصل حديث صح عن الجرائج صح لا صح ولا منه هي العامة اللي بنتكلمها قبلية ولا بعدية يا أغنية يعني إحنا سفيان أصلاً اللي قبل هو اللي حدثنا يبلغ تديس عن نوعينا هو الرأس قطيبة بن خلف ابن جميل ابن جميل ها ابن حجر ابن حجر ها هو التدليس أنا أسأل الإخوة بس إجابة الله خير التدليس التدليس بينتهي برواية الراوي بالصفحة بالتحديث عن هذا المدلس أنا ما رأيت ذلك في علم الحديث هل من الأحوال إلا إذا كان عندك أنت صح كيف مرة هذا الحديث يا إخوة أفاضل شوف أنت طيب. كيف مرة هذا الإسناد على مسلم ده بعد في لطيفة أنقح من هذه ها ده اللي سبق فيها الشيخ الشيخان ما اعطناش الطريق الاخر اللي صرح فيه جابها فرضا انا هذا على جدا هذا على جدا انا على ثلاث ساعات لا نشرح الامر انا كده قاعد على نفسي طب سيبوا دي دلوقتي سيبوا دي دلوقتي في انقح منها بعدها كيف يمر هذا الاستاذ على مسلم وفين انا ما اتى بالمتابعه يصرح بها بالتحديث كيف يمر هذا الاستاذ والقاعده الحديثيه معلومه عند العلماء ان المدلس لا يمر حديث يعني انا لا يمر طب فين دماغكم فين؟ المسألة مش مفهوم لحظة ايش انا قلت؟ ايش انا قلت كيف يمر هذا الاستاذ على مسلم؟ يمر بشروط ايش هي الشروط؟ لا لا مش هتفضل ايش هي الشروط اللي تمر من هذا؟ اولا ما يدل في الانفقة واحد ثانيا او دعينا قال عن ابن جريج يجرى قال اخبرنا المهم كيف يمر رواية المدلس كان هو مدلس كيف يمر الحديث وقال الحساب يقول الراوي المدلس اذا عن الحساب لا يمر الحساب الا الاستثناءات خمسة الاول الاول الآن تجيب لي الإنسان ده وتأتيني بأي فرقة منهم تمر يمر هذا الإنسان وفين الضعيم؟ عن ابن جوري فين معي مدلل؟ كيف نصح هذا الإنسان؟ أحسنت هذه أول طريقة وهذه هي الرسالة أن هذا من السجان ممن لا يدل الإنسان إلا عن استطاعة فإذا دلت عن ثقة مر عليه طب كيف نعرف أنه دلت عن ثقة؟ الصبر والصبر كيف نعرف من السمع أن عيلة لا يدل على الأحاديث العشر؟ رجع ترجع كلها مرتين. بتقعيد هذا من العلماء بالصبر والتقسيم لأحاديث الغاية بالصبر والاعتبار أن سفيان بن عيينة لا يدل أبدا بالأحاديث. يعني إيه يدل؟ إيش اللي جعلنا نقول إن هنا عن من لنا اشكال حقيقيه عندنا لدينا اشكال من المحتمل سقوط غاوي بين ابن عينا وابن جارس وجهالك هذا الرجل الساقط اجعلنا نراعي الحديث ما نعرف هذا الساقط هذا مجهول مسطور ثقه ضعيف وكان كذب فلا نمرر والاصل في الاسانيد الحيطه فلا نمررها مفهوم لكن نمررها بشروط ايه هي الشروط اولا شرط الضابط ابن عينا ان هو قليل التدليس ولا الضايع من غيركم هذا اول شيء قليل التدليس كما بينا الثاني ان هو لا يدلل الا عن فقط إلا عنها فبالطريقة الثانية التي تجعلنا نمرر عن عالم الدنيا لا حديث آخر يعني الآن وجاء حديث عليه السلام بيجعلنا سراء فأنا بأن فرق فلم يفرق فيه بتحديث وجاء حديث آخر قال المسلم أخذ المسلم لا يظن ولا يكون وأصرق فيه بتحديث نفس الحديث نفس الناس من طريقة أخر الثالثة نكون عصر لا ها طول الصحبة بين التلميذ والشيخ هذا كلام كثير جدا فقدر مثلا كما ضربنا امثله مثلا انا ما عندي امثله هذا الفرق انا العطاء مع النجاية صح العطاء مع النجاية انه عنده ظلم الكلام بين من القراءة يا شيخ ما هذه ايه لطيفة لكي القول لا ايه لطيفة لكي احنا قلنا في البارح لأنا قالوا ان في فرق مش حدثنا واخبرنا وقرأت عنه صح ومالك يقدم قراءة الشيخ على التلميذ اه اكيد خصوصيه ولا بين الشيخ احسن ان واحده هذا احسن انا اول لطيفه من امله اننا يجعلك تثق ثقه شديده ان انا حديث ضبط واتقن من ابن جراج ان هو قال امن على لسانه منفردا ماشي في ثلاثه احسن دي واحده ايه الصفه الثانيه اه ايوه اتحديد الشيخ للتلاميذ او للتلميذ ماشي لكن عارف الوظيفه الثانيه دي اهم ابن جريج مدلس وتدريسه لا يمر حمد شوية ومنك أنا هادش نعم أطعنا مساء بي بالله هيك يا رجوان بس أنا مرحوش عن مجرد النوم مدلس تدريسه كالريح ما قلت بذلك ما في أمام الحمد لله رجاله قالها الآن ما قال لك رجاله بعطف ولا بعض فما أنت قلت عطف من جوله فقال لها بحاجة كده ممكن أقول الإخوة يعني حتى ممكن ما شخص أقول لك بس الإخوة لا أتفكم من الإنسان لأنها أصلا بتبع المنطقين بكل إثنان ما فيه لطاقة في مشرح ذي لما قلتش الإثنان مرسل من أول المنطقين للأثنين هو ده حقا للعلم لأنه صحيح أنت أصلا تاخد كالأصول الأصول عشان تدخل فيها تاخد الآية تقرأها وتستنبط منها المباحث الأصولية اللي تفيدك فيها عشان تقدر تميز بين الأدلة أما لو كتاب مرتب أي كتاب مرتب لكن تطبقها من التجريبي أنت أقل ده جزء الإتقان إن كل إثنين تنظر فيه بتاع أقل الشيء اللي درسته من على عنها كتابة بالتحديث من تدريس وكيف يمر التدريس صح؟ أنت أنا يعني وشرحت مش هطول مش هالإخوة صغيرة على أصل برضو ده عملنا صور تقريرة صور احنا اختبر في البيوع واحنا اختبر في المصطفى ان شاء الله والاختبار مش هتقوله كده حتى فكرة التاريخ يقول لك طبعا ما تعلمت من المصطفى في الفروع المصطفى هنا لاحية بلاحية ده الأصل لا الأصل أصل إسناد يحيى بن لاحية عن مالك النافع عن ابن عمر لطيفة مهمة جدا في هذه الأسانيد هذا الأصل وهذه المتابعة تم متابعة انظر ظهير بن حرب محمد بن مسلم عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كل هؤلاء ثقات لكن أدرجهم مسلم في المتابعات لا في الأصول لعلة هذه العلة فرق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة يبقى نزل بيه فلما نزل الأستاذ جعله في المتابعات ما جعله في الأصول ارتقى في الأصول بإيش؟ في الإسناد العالي وقلنا إن يحيى بن معين إن يحيى بن معين لما جاء عن الموت إيش قال؟ تمنى إيش؟ بيت مسائي وإيش؟ الإسناد العالي سألوه بيرحل له يبقى دي أول لطيفة تستنبط من هذا الإسناد أن المتابعة لما مع أن الرواة هنا رواة ثقات وجعلهم مسلم في المتابعات لأنه نزل بهم زاد بالرواية راوي أو راويان أو راويان ماشي زهير بن حرب ومحمد بن مسنة لا الأصل أصل إسناد يحيى بن يحيى عن مالك النافع عن ابن عمر لطيفة مهمة جدا في هذه الأسانيد هذا الأصل وهذه المتابعات ثم متابعة انظر زهير بن حرب محمد بن مسنة عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كل هؤلاء ثقات، لكن أدرجه مسلم في المتابعات لا في الأصول لعلة. هذه لعلة فرق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبقى نزل فيه. فلما نزل الإستاذ جعله في المتابعات ما جعله في الأصول، ارتقى في الأصول في إيش؟ في الإسناد العالي. وقلنا من يحيى بن معين إن يحيى بن معين لما جاءه الموت إيش قال؟ تمنى إيش؟ زي الصنفاني وإيش؟ الإسناد العالي لو بيرحل له. يبقى دي أول لطيفة تتطمط من هذا الإسناد، أن المتابعة لما مع أن الرواه هنا رواه ثقات وجعلهم مسلم في المتابعات لأنه نزل بهم زاد بالرواه راوي أو راويان أو راويان ماشي. زهير بن حرب ومحمد بن المثنى ويحيى بن قطان عبيد الله بن عمر نافع بن عمر يحيى بن يحيى من تبعه؟ محمد بن المثنى. شوف شيخ هذا الأصل دي تبقى متابعة، نتكلم إن شاء الله اليوم عن الاعتبار ماشي؟ متابعات شواهد، كلام عن المتابعات هيبقى تعريفه أقسامه متى يحتاج له فوائده، من يصلح المتابعات. زهير بن حرب ومحمد بن المثنى لو قلنا تنزلا زهير بن حرب عن مالك تنزلا فمين؟ عن مالك عن نافع عن ابن عمر. زهير بن حرب يعتبر بالنسبة لنا ابن يحيى ايه؟ متابع ماشي؟ اول شيء لو قلنا ننظر في هذا الحديث يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، نريد نرى هذا الحديث هل هو فرض؟ غريب؟ هل هو عظيم؟ هل هو مشهور؟ هل هو متواتر؟ فنأخذ هذا الحديث وننظر في الروايات الأخرى، هل روى هذا الحديث عن مالك غير يحيى بن يحيى؟ وهل روى عن مالك عن لو ما فيش حد روى عن يحيى بن يحيى عن مالك غير يحيى بن يحيى ننظر في مالك، هل في حد روى غير مالك عن نافع ولا لا؟ لو ما في ننظر هل في أحد روى عن نافع عن ابن عمر غير نافع ولا لا؟ لو ما وجدنا نشوف هل الرواية دي جاءت عن طريق غير طريق ابن عمر ولا لا؟ ده اسمه الاعتبار. أهل الأصول يسمونه السبق. الاعتبار أنه يأخذ الرواية ويمحص النظر في الروايات الأخرى. هل هذه الرواية انفرض بها يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر؟ أم بعض الرواة قد رواه عن مالك أو عن نافع أو غير ابن عمر صحابي غيره؟ لتعرف هذا الحديث فرض أو هو عزيز أو هو مشهور أو غير، لا يسمى الاعتبار. فالاعتبار معناه النظر، محض النظر بالسبق. تأخذ الروايات كلها وتنظر فيها، هل هذه الروايات انفرض بها ابن عمر ولا في صحابي آخر رواها معاه، انفرض نافع ولا في تابعي آخر غيره، مالك ولا غيره، ده اسمه الاعتبار. خلاص، يبقى على هذا الإسناد ممكن نعتبر به ان احنا ناخذ الرواية هذه ونبحث في كل الكتب اللي سردت الأحاديث فننظر هل هناك روايات أخرى غير الرواية اللي رواها ابن عمر حتى ولو بالمعنى عشان نعرف هذا فرض ولا ده معنى الاعتبار، عشان نجيب فيه روايات مثلها مطابقة أو شبيهة بها. لننزل إلى المتابعات والشواهد، والاعتبار وسيلة وطريقة للوصول إلى وجود المتابعات وإيش والشواهد ماشي. المتابع المتابعات المتابعة أن يأتي الراوي ويروي عن شيخ الراوي الأول بنفس الإسناد نفس الحديث، هذا معنى المتابعة. يأتي الراوي عن يحيى بن يحيى بيروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي راوي آخر غير يحيى بن يحيى اسمه زهير بن حرب تنزل المسجد اسمه زهير بن حرب ماشي، او نقول عشان يكون اقرب عبد الله بن مسلم القعنبي لانه هو من تلميذ مالك، فياتي القعنبي فيروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر بنفس الحديث. يبقى القعنبي اشترك مع يحيى بن يحيى لشيخ واحد من شيوخه هو مالك وروى نفس الحديث صح؟ تنائمون صح؟ عن كل الاسناد عن كل المشايخ صح؟ يبقى بنفس الاسناد القعنبي اتفق مع يحيى بن يحيى في مالك ونافع وابن عمر، هذه تسمى متابعه ان هو جاء من خلفه يعني وكل بتلعب كوره طبعا المتابع يعني واحد بيشوط الكوره خلاص اتردد بقى جه من نفس مكانه وقام شايفها وقام دخلها في خلاص المتابع تابعه عن الكرة عشان تكون أخر المتابع انه يسقط الراوي نفسه ماشي ويأتي فراغه نفسه جواه بنفسه الثاني ده متابع يبقى القعنبيه متابع ليه ابن يحيى لانه روى عن نفس الشيخ يحيى ابن يحيى بنفس الاسناد يبقى القعنبيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر متابع ليحيى ابن يحيى جاب كل الشيوخ يحيى ابن يحيى ده اسمه متابع متابعه تامه يبقى المتابعه من القعنبيه ليحيى ابن يحيى متابعه تامه ماشي تامه متابعه تامه ها طيب لو جاء القعنبي ما روى عن نفسه روى عن سنة عين روى عن معينة عن نفع ابن عمر تنزل عن نفسه خلاص يبقى هو اتفق معينة ابن عمر في اي شيء شيخ الشيخ احسن عن نفع ابن عمر يبقى ما اتفقش معاه في مين شيخ يبقى المتابعة دي طالما ما غابش كل الاسناد تبقى اسمها متابعة ناقصة متابعة ايه ناقصة طيب لو جاء القعنبي وما اتفقش مع ما ما اتفقش معاه ابن يحيى لا في مالك ولا في نافع يعني خلى الراوي عن عمر عبد الله بن دينار روى عن دعاين عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر يبقى ما اتفقش في الشيخ ولا اتفق في شيخ الشيخ ولا اتفق في ايه هذا اللي هو شيخ شيخ الشيخ ايضا دي تسمى متابعه ناقصه لكنها ايه انزل من الاولى لان كل ماشي متابعه قاصره انزل من الاولى فيبقى تراضي قيمتها عن الاولى خلاص تعال نطبق في الاسانيد دي غير ابن حرب محمد بن مثنى يحيى القطان شيخه من يحيى القطان ده شيخ غير ابن حرب ومحمد بن مثنى الطريق الثاني طريق ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن نمير لا ابو بكر بن ابي شيبه عن محمد بن بشر شيخه غير شيخ مين القطان انظروا معي غير ابن حرب محمد بن مثنى شيخه يحيى بن القطان القطان شيخه من ها نافع ابن عمر طيب في تسمى ايش الله اكبر اسكت يا محمد عشان هضربك حقا دي تسمى ايش لو قلنا ان محمد بن مسلم مش مقرون اتى به متابعا دي تسمى متابع ايش ظاهر ابن حرب انظروا ده قلنا ده ظاهر ابن حرب محمد بن مسلم محمد بن مسلم تابع لظاهر ابن حرب المتابعه دي ايش ما فهم سؤال؟ يتفق الواحد المتابعة عنه؟ لا يا شيخ نسأل الآن غير بحرق من تابعه؟ المتابعة دي أنا جبت أنواع المتابعة المتابعة يا شيخ تيب الأول بحنا دخلنا في الثانية الثانية عشان نطبق صح؟ أنت تحسب الثانية الأول؟ لا احنا بنطبق الآن في الأسانيد اللي أمامنا يبقى محمد بن مسلم يتابع ظاهر ابن حرب في ايش؟ كله يبقى دي متابعة ناقصة يعني متابعة تامة في كل شيوخه صح؟ طيب احسنت الحمد لله شوف بقى ابو بكر بن ابي شيبة محمد بن بشر عبيد الله ان هو ابن عمر نافع عن ابن عمر ممكن احنا نعمل كده صح كده؟ يعني ابو بكر بن ابي شيبة متابع تابعة تامة مع ظاهر ابن حرب ليه؟ شيخ اتفق معاه في عبيد ابن اتفق في نافع واتفق محمد بن بشر صح يبقى اختلف معه في ايه؟ شيخ دي متابعة تامة انا اتفق تابعة ناقصة عايز طيب محمد بن نمير يتابع من؟ يتابع من؟ المن؟ مبلغ تذكره هذه ثلاث طرق طيب احسنت خلاص الحمد لله احسنت يبقى المتابعه الناقصه ان يختلف مع الراوي في شيخه او شيخ شيخه او شيخ شيخ شيخي او في الصحابي الذي روى عنه صح؟ الان المتابعه الناقصه يختلف مع الراوي في شيخه او في شيخ شيخه او في شيخ شيخ شيخي او في الصحابي الصحيح المتابعة أن لازم يكون الصحابي إيه؟ واحد واحد حتى المخيم جاءت مهمة في النسبة أنت افتحت عليهم وأنت أغلقت عليهم أكثر من بس طيب نيجي لرسالة ثالثة ظاهر بن حرب عن إسماعيل بن علي عن أيوب التختياني النافع عن ابن عمر علي بن حجر يقول أنه هو متابع لظاهر بن حرب ها؟ هذه إيش؟ في متابعة تامة للشيخ، اتفق معه في الشيخ وشيخ الشيخ إلى الآخر الاثنين، أبو الربيع أبو كامل حماد بن زيد. طيب بالنسبة لفيهم إيش ناقص؟ اختلفوا في إيش؟ الشيخ. أحسنتم الحمد لله. ابن مسنة وابن أبي عمر أو ابن أبي عمر وابن رافع ماشي. فين ابن خديك فين ابن خديك؟ خلاص يبقى ابن رافع عن ابن أبي خديك عن الضحاك عن نافع عن ابن عمر. الثلاثة دول متابعتهم إيش على بعض؟ يعني ابن رافع لما تابع ابن أبي عمر يتابعهم تابعة تامة ولا ناقصة؟ ليش؟ ثلاث في شيخين واتفق مع الثالث الصحابي. طيب كل هذه المتابعات بالنسبة للأصل مسلم إيش؟ من أي من أي نقطة؟ من أي نقطة؟ المتابعة هنا يعني إحنا يعني كل هؤلاء يسموا تسميهم متابعة. كل هذه الطرق متابعة صح؟ من عند زهير إلى ابن رافع كل هذه متابعات ليحيى بن يحيى صح ولا لا؟ متابعة يعني؟ أخيكم الله الله ليش؟ هذه متابعات متابعة يعني؟ نعم. أنا سؤالي هو ثاني سؤالي؟ ثاني سؤالي؟ هذه متابعة متابعة أنا بتكلم عن قصدي من يتبع اتباع لمن؟ ظاهر أتكلم ظاهر بحرف حمد بن مسنة مباطن بن أبي شايف حمد بن مميز علي بن حجر أبو كامل أبو ربيع ابن أبي عمر على رأسه دي متابعات صح؟ متابعات الصحيحة كلها متابعات. متابعات لمن؟ هؤلاء متابعون لمن؟ استخدق نظر شوف هذا كم واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كيف عرفتم من ذنب المتابعات الجديدة؟ كل قول شيخ مين؟ شيخ مسلم حدثه لمسلم هو نزل بالمتابعات وعلى الأصل. هذه المتابعات متابعات ايه؟ ناقص. طيب إذا ده معنى المتابعة. إذا تعرف المتابعة أن يروي الراوي أن يروي الراوي متفقا مع الراوي الآخر في شيوخه، أن يروي الراوي الرواية أو الحديث متفقا مع أو بعض الشيوخ مع شيوخي ماشي خليها على الإطلاق أو بعض شيوخي، لتنقسم إلى متابعة تامة ومتابعة قاطرة أو نصفة. المتابعة التامة أن يتفق الراوي مع كل شيوخ الراوي الأخر، والناقصة مراتب أن يتفق مع شيخ شيخه أو يتفق مع شيخ شيخ شيخه أو الأعلى إلى الصحابي أو يأتي لصحابي آخر بنفس الرواية. ما ينفعش؟ ما ينفعش. لو أتى بصحابي آخر هذا يسمى شاهد. يسمى إيش؟ شاهد صح؟ لا مش صح. لا مش صح. لو نفس الرواية هذه اللي رواها ابن عمر من بيعان رواها ابن عباس تسمى ايش؟ لا هذا الطريق الاخر يسمى متابع. يعني ابن عباس تابع ابن عمر على هذا. ما تيجي بالطريق الآخر أنا أتكلم من نفس الرواية نفس المثل. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا بس تفهم. طيب خلاص هذه رواية جديدة. لا هي رواية جديدة هي الطريق في نفس المعنى ماشي. والأمر هاي مؤثر. لو جاءت الرواية ابن عباس مش بنفس المعنى لكن جاءت تحوم حول المعنى تسمى شاهد. تسمى ايش؟ الشاهد في رواية الحديث من رواية صحابية غير الصحابية الذي روى الرواية بالمعنى. بعض العلماء قال الشاهد هو المتابع وده نقل الحظ من هذا المتابعات شواهد. والصحيح بالتصديق أن الشاهد أعم من المتابعة. فبالتصديق أن المتابعات تأتي الرواية بنفس الصحابي وتنزلوا لما جاءت من صحابي آخر يسمى تابع على خلاف. وإن جاءت عن طريق صحابي آخر فهي شاهد لا تصديق. ماشي. يبقى الفرق بين الشاهد والمتابع أن الشاهد أتت الرواية من طرق أخرى بالمعنى أو بالنص، وبعضهم ينزل النص في المتابعات لا ينزل في الشاهد. هم ما قلنا الأمر هين فيها الحمد لله طالب يطلقون على الشاهد المتابع وعلى المتابع الشاهد، لكن عند التصديق هناك فروق. الفرق الأخير، العلماء قالوا لو جاءت من رواية أخرى من طريق صحابي آخر في نفس المتن فهذه متابعة ماشي، وينزلها بعضهم فانزلت الشاهد لأن صحابي اختلف ماشي خلاص. يبقى الاعتبار معنى الصبر، المتابعة معناها رواية الراوي واتفاقه مع شيوخ الراوي الآخر أو بعض شيوخه تعرفها خلاص، أقسمها متابعة لأمر المتن. إذا حدث في المتن اختلاف فالترجيح في هذا الخلاف لا يكون إلا بالمتابعات، لأن ممكن يكون في المتابعة زيادة في المتن تفيدك قسم آخر كان حلا للإشكال أو للاضطراب اللي حدث في المتن العلمي. يعني المتابعة ممكن تقيد مطلق أو تخصص عام. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك جعلت لي الأرض ها مسجدا، أنا أريد الرواية أنا أتحطرت عشان تكون مثل لك، جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. فده ذات الرواية الأولى رواية مالك قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها ما صعد من الأرض يعني الصخرة اللي تحت تنفع أن تتيمم عليها. جاءت هذه الشواهد بقى هنا شاهد أو متابعة، فجاءت في الرواية زيادة جعلت لها الأرض مسجدا وصلبتها طهورا، فهنا قيد إيش المطلق، كل صحيح في رواية مالك الأولى كلها إيش يتيمم بها، حتى الحائط يتيمم بها في رواية مالك. لما جاءت الرواية الأخرى قيدت هذا الإطلاق وقالت تربت يعني بالتراب، التراب فقط هو الذي يتيمم به. وطبعا ده خلاف فقهي معلوم مع مشهور يعني الحنابلة والشافعية يقولون ما يصح التيمم إلا بالتراب، المالكية تصح بأي شيء صعب عن الأرض. استنى انقطاع الحديث ما بين واحد وفرق دي طريقة المأثور، انقطاع الحديث عن راوي إن هو ممكن يعني شعبة مثلا يقول عن يزيد بن أبي زياد هذا الراوي رفاع، يعني إيش رفاع؟ رفاع يعني الموقوف يرفع، يرفع لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل الموقوفات مثلا يكون حديث موقوف على ابن عمر فيرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وده توهين له. فاحنا عشان المتابعات هي اللي تثبت لنا هذا الراوي، هل ضبط هذا النص ام لا؟ هل هو رفع الموقوف او اوقف المرفوع ام لا؟ فالانطلاق على الراوي او وهم الراوي يرى بالمتابعات، بمعرفه زياده في السند، هل في زياده راوي في السند ولا لا؟ بالمتابعات. واذا كان في زياده في السند هيخش في مساله احسن، يخش في هذا او يدخل في ايش؟ وهم الراوي الذي روى، او يكون له اكثر من شيخ في الروايه. ماشي؟ من يحتاج له في المتابعات؟ هختم بها عشان نفصل القول ان شاء الله الاسبوع القادم في سنه اخرى. ابن حجر النص في مصر مهم جدا في امر المتابعات. المتابع اما له ثلاث اقسام، المتابع اما ان يكون فوق المتابع، الفرق من المتابع والمتابع. المتابع ده ليس اصلا المتابع ليس فاعل بمعنى السجد، ليس فاعل الامر اسم فاعل، المتابع اسم فاعل والمتابع اسم فاعل، يبقى المتابع وقت المتابع اسم فاعل. فالمتابع له ثلاث اقسام، الحال الاول ان يكون فوق المتابع، فوق المتابع، المتابع المتابع فوق المتابع. الحاله الثانيه ان يكون المتابع مساوي للمتابع، الحاله الثالثه ان يكون المتابع دون المتابع. فالحاله الاولى المتابع فوق المتابع، المتابع اللي هو اللي انا حاطه في المتابعات ثقه والمتابع ضعيف، هذا بالاتفاق الحديث ينجبر بذلك، الإسناد ينجبر بهذا الرابط. ماشي؟ الحالة الثالثة أن يكون المتابع دون المتابع. يبقى الحالة الأولى بالاتفاق ينجبر الحديث. الحالة الثانية إن كان المتابع مساوي المتابع فبالاتفاق ينجبر أيضا، بمعنى أن يكون هذا صدوق يهل والآخر صدوق يهل، فينجبر الحديث للحسن الغريب. حالة ثالثة فيها خلاف عريض جدا بين العلماء، إن كان دونه هل ينجبر به أو لا ينجبر؟ نفصله إن شاء الله. سامحونا يعني بس طب شكرا اقول اولا هو ده الاهم يا اخوة تدخل عشان نقدر نمشي في اي سؤال في اللي احنا دورناه طب المهمل قلت اربعة او خمسة صح انا ذكرت كام ذكرت اربعة ذكرني بيهم طيب ماشي صح في زيادة او مستوى مستوى صح كده في السنة ده اهم اربعة اخر اربعة اربعة جاي سؤال اربعة اربعة طبعا انا عشان هم رجعوا ما ليش اقولها الحاجات اللي خدوها انا اقولها ان شاء الله اتوقع هم رجعوا اولا شريكوا كده لو بتتوانى هنبيعوا ها ما كتبتهم اه طيب ماشي مليهم بالشيء كتبتهم طيب كيف سؤال كان عن مالك عن نافع بن عمر هذا لان اللي طاف الاسناد بقى احسنت كده يسمع السلسله ايه؟ استنت على هذا طب لو حسيت هنا مين؟ شاهد احسن في امل من هذا الاسناد؟ احمد بن حنبل وحدث خلي بالك في روايه من احمد بن حنبل عن شافع مالك بس هي دي السلسله اللي البخاري نص عليها يعني ده هذا الاسناد كالشمس مفيش كلام زي تحل خالص خلاص معاه المقرون المقرون له احوالا اذا العلماء الجرح والتعديل قالوا لم يروا له مسلم الا مقرونا هذا دليل على ان الراوي هذا لم يصل الى درجه التوفيق يعني يمكن يكون صدوق يعني حديث الحسن او ينزل قال فاذا روى له مقرونا غير انه يروى له مطلقا غير الحرف روى له انفرادا المثنى نفس الامر وابواب ابي شيبه يعني مش محتاج ان حد يتكلم عنه فدول روى لهم انفرادا لكن عشان نتكلم عن ان هو روى عن راوي وروى لهم مقرونا زي مثلا حديث كل البارح بالصمت ابو زكير هذا ابو زكير روى له مسلم الحاكم قال قد روى له مسلم وهذا حديث عشرة مسلم وطبعا عند التحقيق وعند الانتقاد والتحقيق طبعا الحاكم لما يقول هذا يقول له اصلا روى له مسلم لكن لم يروي له ايش؟ انفرادا روى له مقرونا فدي دلاله على انه ينزل عن درجه الحديث الصحيح اما ضد درجه الحديث الحسن او اقل درجه يكون ضعيف من درجه اذا كان لوحده اذا كان مقرون اذا كان لم يروي عنه ابدا لوحده كل ما يروي يقرنه مع زهير بن حرمان او يقرنه مع ابو بكر بن ابي شيبه لو قاموا مع هؤلاء الثقات يبقى هو بيعرض حال هذا الرجل بمين؟ بالثقات ما يروش له انفرادا فدي دلاله على توهيمه او ان هو ينزل من درجه الحديث الصحيح الى درجه الحديث خلاص يا جماعه المخطوطه دي حد رسمها ولا حد رسمها؟ هو ده سؤال يا جماعه انت لازم تعرف اصلا انت عشان انت بعت السؤال لازم تجيب تعرف ايه السؤال في الاسناد عشان تمشي صح ماشي؟ اللي انت كان مضحك اه فدي الرواد دي لها كلام كده شويه عشان الاخوه تعرفها لان الرواد دي احنا ما احنا مش هنقعد كل شويه احنا نترجم كمان انتوا لازم تقراوا في كتب الترابي في اي سؤال؟ ان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم على من يصح له ان يكون متابع اللي هي التصنيف في الامر دونه هل يمكن ان هو ندخله فيه ولا لا؟ ماشي؟ ومتابعات مسلم نتكلم عنها والاحاديث اللي اخذت على مسلم في المتابعات وليه ما اخذت ان شاء الله تكون الاسبوع القادم.